أن يكون المذيع منا جاهزا ومستعدا وعلى سنقة عشرة كما يقولون، بمعنى أن يدخل الواحد منا الاستوديو وهو بالبدلة الكاملة والكرافات. كان أستاذنا حافظ عبد الوهاب يقول لنا إنه لابد وأن يشعر المستمع أنك حليق الذقن ومتكلين، وأن شعرك مصفف غير منكوش، وتتضاعف خفة ظله يرحمه الله عندما كان يقول لنا حتى الحذاء لابد وأن يكون نظيفا. كيف يا أستاذ أجعل المستمع يحس بذلك؟ فيقول: من تقديمك لفقرات البرامج ومن قراءتك لنشرة الأخبار، إذا قرأتها وأنت متمكن من أسلوب الأداء منضبطا في قواعد اللغة صرفا ونحوا هادئا غير قلق، فأنت في ذلك الحين على سنقة عشرة وآخر شياكة. سيداتي وسادتي، قدر لي ألا أدخل الاستوديو مذيعا وقارئا لنشرة الأخبار عندما أعلنت الوظيفة قرين كل اسم ضمن الأسماء الثمانية الذين التحقوا بالإذاعة في أول مايو سنة 1950. كيف ذلك وأنا ما جئت الإذاعة إلا لكي أكون مذيعا؟ قال لي أستاذنا الراحل عبد الوهاب يوسف: إنك تتحدث بلهجة صعيدية، فأنت تعطش الجيم ولا تنطق القاف ألفا، عليك أن تتخلص من هذه اللهجة حتى تكون مذيعا. ظللت قرابة العام أجاهد من أجل التخلص من اللهجة التي كنت أتحدث بها حتى وأنا طالب بحقوق جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، وأجريت لي عدة اختبارات، وفي آخر الأمر ربط كبير المذيعين الأستاذ علي الراعي يرحمه الله على كتفي وأجازني مذيعا، ودخلت دائرة الضوء مع بقية زملاء المذيعين. طوال ذاك العام كنت أعمل في قسم التسجيلات، وهو القسم الذي يستقبل ضيوف الإذاعة ممن يسجلون إنتاجهم ولا يذيعونه مباشرة على الهواء. الأستاذ الكبير عباس العقاد مثلا كان حديثه يذاع في 9 مساء الثلاثاء من كل أسبوع، وهو لا يخرج من منزله في المساء، ولذلك كان يحضر صباح الثلاثاء وقبل 9 بقليل لتسجيل الحديث. التمثيلات الإذاعية كانت تسجل قبل بثها، بعض المطربين كانوا يسجلون أغانيهم وهكذا. وكنا نحن العاملين في قسم التسجيلات والذي كان يرأسه الفنان الراحل سعد عبد الوهاب نستقبل الضيوف وندخلهم الاستوديو، ثم يقوم مهندس التسجيلات بإجراء الاختبار الصوتي، بحيث يجلس الضيف في وضع أمام الميكروفون يجعل التسجيل سليما، ثم أشير أنا للضيف لكي يبدأ التسجيل. هذه السنة التي قضيتها في قسم التسجيلات جعلتني أعرف الكثير من المتعاملين مع الإذاعة، بدءا من أفراد الفرق الموسيقية ومرورا بالمطرب والملحن وكاتب الأغنية، ونفس الأمر ينسحب على طاقم الدراما الإذاعية من ممثلين وكتاب ومخرجين. ولعلني في هذا السياق أذكر كيف نشأت بيني وبين الأستاذ العقاد مودة ومحبة، بدأت بتأنيبه لي عندما تأخرت عليه 2 دقائق ساعة وصوله إلى الاستوديو لتسجيل حديثه. أربعة شارع الشريفين، فهمي عمر. مع تحيات عايدة عبد الله، إسماعيل عبد الفتاح. واللقاء التالي مع الفنانة سميحة أيوب. الفنانة سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1953 بدرجة امتياز. تتلمذت على يد زكي طليمات واشتهرت كممثلة مسرح، ولمعت على المسرح حتى لقبت بسيدة المسرح العربي. شاركت سميحة أيوب في العديد من الأعمال الفنية البارزة الهادفة التي تعالج القضايا القومية والعربية، وحققت شهرة عريضة في مصر والعالم العربي، حيث قدمت 163 مسرحية عالمية ومحلية، من بينها للمسرح العالمي إلكترا، إجمنون،